أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم كلهم عاقبتهم عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة، فإن الشياطين مقصودهم إضلالهم وإغواؤهم، فيكونونهم أحوج ما يكونون إليهم، ويخبرونهم بأكاذيب كما يفعلون بالسحرة والكهان، ولهذا يقترنون بأهل الكذب والفجور. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ودعواهم أن النفس هي المؤثرة دعوة باطلة، فتضعف أنفسهم في آخر الأمر ويتبين عجزها عن التأثير، وهم لم يعبدوا الله وحده بل علقوا أنفسهم بغيره. ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وكل من كان أعظم علما وإيمانا كان أقوم بالتوحيد وأتبع للسنة وأبعد عن الشرك وبدعة، فإن التوحيد والسنة هو الإسلام، وهو حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالشهادة الأولى تحقيق التوحيد، والشهادة الثانية تحقيق الرسالة التي توجب اتباع شريعته، وأن نعبد الله بما أمر به وشرعه دون ما نهى عنه أو لم يشرعه. قال أبو العالية في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: هما خلتان يسأل عنهما كل واحد ماذا كنتم تعملون وبماذا أجبتم الرسل. ولهذا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان قائمين بهاتين الشهادتين، لم نجد أحدا منهم يأمر بدعائه للقبور ولا بالسفر إليهم، بل هم كما قال الله: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلاة هي دعاء الله، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا قصد صاحب القبر لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة فقد صارت الصلاة له، وإذا قصد السفر إليه فقد جعل النسك له. ولهم حديث مشهور بينهم: سألني عنه غير واحد من عيال الشيوخ وكبراء الناس، فكانوا يعتمدون عليه وقوله: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وقد بينته لمن سألني عنه مرة بعد مرة أن هذا كذب منكر، ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الحديث، ولا ذكر واحد من علماء الإسلام ولا إمام من أئمة المسلمين، وإنما هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام بها دين أهل الشرك، كما يقولون: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وإنما يحسن الظن بالأحجار المشركون الذين قال الله فيهم: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء يجعلون ما يجعلونه من صلاة ونسك لغير الله رب العالمين، وإن كانوا أيضا قد يصلون وينسكون لله فهم مشركون، كما يوجد كثير من الداخلين في الإسلام من يصلي الصلاة الخمس وعنده صنم يعبده، وطائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة يصلون الخمس مع المسلمين، ثم يصعد أحدهم فيدعو بعض الكواكب إما عطارد وإما زهرة وإما غيرهما. وهؤلاء الضلال هم الذين إذا ذكر النهي عن دعائها للقبور والحج إليهم تراهم ينكرون، وقد يجعلون هذا قدحا وعيبا وتنقصا بالصالحين وبالأنبياء، لكن ليس مع حجة شرعية بالأمر بالسفر إلى هؤلاء فيسكتون على غير. فإذا ذكر هذا النهي عاما في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، وبين أن السنة يسافر إلى مسجد الصلاة فيه ويسلم عليه وغيره ليس عنده مسجد يسافر إليه، فلهذا كان السفر إلى مدينته مأمورا به، أخذوا يصدون ويشنعون ويقولون: هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص له، ويسعون في عقوبة من نهى عن ذلك بما يمكنهم من قتل وغيره، وليس معهم علم معثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلا الأربعة ولا غيرهم، ولا إيمان بحقيقة ما جاء به الرسول، بل يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم للظالمين من نصير. وهم بين جاهل أو متبع لهواه أو جامع بين الأمرين. وكثير منهم ليس قصده تعظيم الرسول بل تعظيم ما يدعو إليه من الشرك بشيوخه وغير شيوخه ولكن جعل الرسول عمدة له يحتج به في الظاهر وهو في الباطن لا يوجب تصديق الرسول في كل ما أحبه وطاعته في كل ما أوجب وأمر به، بل قد يوالي أعداءه ويحسن حالهم مع ظهور مخالفة من الرسول، وقد يجوز أن يكون للأولياء وغيره من الله طريق غير اتباع الرسول. وفيهم من يجعل متابعة الرسول للعامة، وأما الذين هم عنده خاصة فأولئك يأخذون عن الله بلا واسطة الرسول فلا يحتاجون إليه. وفيهم من يصرح بأن شيوخه وطريقهم أفضل من متابعة الرسول، ومنهم من كان يقول إن أهل الصفة كانوا أفضل من الرسول، وإن الرسول كان يزورهم لبركتهم، وإنهم لم يأذنوا له وقالوا له اذهب إلى من أرسلت إليه حتى اشتكى إلى ربه، فقال اذهب إليهم بإذن، فلما أتى قبلوه. وكثير منهم يرى قتال الرسول ويرون أن أهل الصفة قاتلوه لما انهزم أصحابه يوم أحد أو يوم حنين، وأنهم تحيزوا إلى الكفار، فقال لهم تدعوني وتذهبون، فقالوا نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه، إلى أمثال هذه الكفريات وأمثالها. وكل ما ذكرته فقد شافاني به غير واحد من هؤلاء، منهم من كان يعتقده ومنهم من أخبر به عن شيوخه، حتى إنه كان من عيان شيوخه من سألني مرة عن هذا فقلت له هذا كفر، لم يكن أحد من الصحابة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان متخلف عن الجهاد متعين مذموما بل منافقا، كالذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال لي فقد يكون جائزا في بعض المذاهب الأربعة وأنت لم تعرفها كلها، فقلت له ويحك هذا لا يتعلق بالمذاهب، بل هذا يعرفه كل من يعرف الرسول وأصحابه من أهل المذاهب الأربعة، فسأل المسلمين عندهم أن من قال هذا فإنه كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل. ومن هؤلاء من يكون متفلسفا معظما في الباطن لمن يخالف الأنبياء من الفلاسفة، ويكون على رأي الملاحدة الباطنية يعاونهم تارة، ويعاون الكفار المشركين ومظهرين الشرك تارة، فهو عون الكفار أو المنافقين. وهؤلاء قد يفضلون زيارة القبور والاستشفاع بهم على الحج، لأنه عنده إذا زار القبر وتوجه إلى الميت فاض عليه من روحه كما ذكروا ذلك في الشفاعة. وأما الحج عندهم أن الله لا يسمع دعاء الحجاج ولا يعلم بأشخاصهم وجزياتهم إذا كان يعلم الكليات دون الجزيات. ومنهم من يقول أنه لا يقوم به علم لا بالكليات ولا بالجزيات، بل العلم عنده نفس المعلومات. وهؤلاء يعتقدون في الشريعة أنها سياسة العامة للعامة، وأن ما أخبر به الرسول من أنباء الغيب عن الله وعن اليوم الآخر فإنما هو تخيل قصد به نفع العامة من غير أن يكون ذلك مطابقا للأمر. وهؤلاء عندهم أنه لا يستفاد من خبر الله ورسوله عن الغيب علم، وهؤلاء باطنية الشيعة الإمامية، وأولئك أيضا لهم غلو في أهل المقابر، والصلاة لهم والحج إليهم. الشيعة كلهم باطنية، الشيعة الاثني عشرية كلهم باطنية، فهم من الفرق الباطنية الكافرة التي لا تعرف الإسلام، ولهذا عبادة القبور عندهم ظاهرة، وعبادة أئمتهم وكبارهم، ويجعلون مثل أئمتهم ما يموتون إلا بإذنه، ويعلمون ما يعلمه الله، ويفضلونهم على الرسل، وكل ذلك يريدون أن يصدوا عن دين الله ويضلوا الناس، فهم أضر على الناس من الشيطان. قال إمامهم الخميني في كتابه الحكومة إن عبادة السجود على القبور وعلى الأحجار أنها نافعة، ولا ينكرها إلا إبليس ومحمد بن عبد الوهاب، فكذا يقول. وذلك لأن بزعمه أن إبليس لما أمره الله جل وعلا السجود لآدم أبى، عنده السجود لآدم عبادة لآدم، ولا أشر على خلق الله جل وعلا من الشيطان. قال رحمه الله وهؤلاء وامثالهم كما وصف الله المشركين وأشبههم يجعلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ترسا ويطلقون القول به مجملا، ولا يختارون التفصيل بين الزيارة الشرعية والبدعية، فإنه بالتفصيل يظهر ضلالهم وشركهم وكذبهم، فيظهرون ألفاظا مجملة وينكرون التفصيل الفارق بين الزيارة الشرعية والبدعية، ولكن يكذبون فيما يضيفونه إلى النهي عن الزيارة البدعية، فيضيفون إليه أنه نهى أنه مني مطلقا عن هذا الجنس حتى يروج بذلك تلبيسهم، وهذا من مشابهة أهل الكتاب. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن استقرأ أحوال الناس رأى أن عامة من انتصر البدع مظهرا أنه ينصر الرسول، وهو بالعكس ليس له في نصر الله ورسوله والجهاد في سبيله سعي مشكور ولا مقام مذكور، بل هم معرضون عن الجهاد المأمور به وعن نصر كتاب الله ودينه ورسوله، وكثير منهم هو محاد لله ورسوله، يكذب في بما أخبر به الرسول، يكذب بما أخبر به الرسول وينفي ما أثبته ويثبت ما نفاه ويأمر بما نهى عنه وينهى عن ما أمر به. وكثير منهم أكثرهم يفعل ذلك ضلالا وجهلا وظنا أنه على الحق، كمن يرى أن متفلسفتهم الذين حققوا العلم الإلهي بالبرهان، وأن ما جاء بالرسول إنما هو تخييل للنفع العامة، أو يرى أن ما يقوله النفاه والجهمية من نفس الصفات والحق الذي تقوم عليه الأدلة العقلية، بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، فإنه ليس فيه الحق الذي تقوم عليه الأدلة العقلية. ثم قد يقولون إن الرسول قصد به معاني ولم يقصد به ما دلت عليه، ولم يقصد بهذا الخطاب البيان للناس، وإنما قصد أنهم إذا رأوه مخالف للعقل عرفوا الله بطريق العقل، ثم استخرجوا لهذا الخطاب أنواع التأويلات. وقد يقولون إن الرسول لم يكن يعلم معاني ما أنزل عليه وما خاطب به الخلق من ما أنزل عليه وما خاطب به الخلق من القرآن والحديث الذي ذكر فيه هذه الصفات، وكمن يرى أن الشيوخ الذين يعظمهم هو ويجعلهم أهل المعرفة والتحقيق وأعلى أولياء الله وصل إليهم من جهة الله بلا واسطة ما لا يصل إلى الرسول، فمعرفة مقاصدهم وعلومهم هي أفضل عندهم معرفة معاني الكتاب والسنة. ما يقول ابن عربي إنه خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأولياء يأخذ من الله بلا واسطة، وأما النبي فهو يأخذ من الله بواسطة جبريل. كلها مزاعم كاذبة ويراد بها الصد عن سبيل الله جل وعلا وعن دينه، وبعضهم يقصد هذا قصدا للإضلال، وبعضهم ضل في عقله وفي دينه وفكره ونظره. قال رحمه الله: فيهم طوائف يستحلون الفواحش وقتل النفوس التي تخالفهم والشرك بالله إلى أمثال هذه الأمور، وأصحابها يظنون أنهم على حق كالنصارى وأمثالهم من الضلال. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي عن الذكر الذي أنزله القرآن، يقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم العذاب مشتركون. ومن هؤلاء من يعظم متبوعه على أن يكون مطيعا للرسول متبعا له، ويعظم بعض المخلوقين من نبينا وغيره أن يكون عبدا لله، فإذا ذكر عن المخلوق ما يستحق من العبودية قالوا هذا شتمه، كما تقول النصارى لمن قال إن المسيح عبد، يقولون هذا قد سب المسيح وتنقصه وشتمه. وقد ذكر أهل التفسير أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت بعثت بشتم المسيح تقول هو عبد الله وليس بعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بعار بعيسى أن يكون عبدا لله، فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكر المسيح أي لم يأنف ولن يتعارض أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله وقال أيضا إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقد نهى سبحانه وتعالى عن الغلو معنى لا تطروني يعني لا تمدحوني بالشيء الذي هو كذب فالإطراء هو المدح الزائد بما ليس في الإنسان ولهذا قال قولوا عبد الله ورسوله قال أنا عبد الله ورسوله نعم صلى الله عليه وقد نهى سبحانه وتعالى عن الغلو في سورة النساء والمائدة وقد أخبر في الحديث الصحيح أنه سيكون في أمتي من يشبه اليهود والنصارى وقال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل يا رسول الله فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء وقال أيضا لتسلكن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكل الحديثين في الصحيحين فالغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى كالغلاة في بعض أهل البيت ومن يدعى أنه من أهل البيت كالإسماعيلية وكالغلاة في بعض المشايخ فهؤلاء وهؤلاء فيهم شبه من النصارى يجعلون قول الحق والعدل الذي دل على كتاب السنة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى كفرهم بلغ إلى الغاية فهم يعظمون أئمتهم ويسجدون لهم ويعبدونهم عبادة صريحة وعندهم من الجهل ومن الضلال الشيء البين ولكنهم يكتبون دينهم ما يظهرونه لأحد لأنه لا يستسيغه لا عقل ولا فطرة ومثلهم النصيرية وكلاهما مع الاثني عشرية من الفرق الباطنية التي يقول أهل المقالات إنهم ليسوا من المسلمين هؤلاء لا يدخلون في الثلاث والسبعين نعم وهؤلاء فيهم شبه بالنصارى يجعلون قول الحق والعدل الذي دل عليه كتاب والسنة في من يغلون فيه سبا وشتما وتنقصا كالنصارى وبسط هذه الأمور له مواضع أخرى وإنما المقصود التنبيه على هذه الجمل ليعرف الإنسان الفرق بين ما جاء به الرسول وبين ما يشبه به وليس منه فيعرف شريعة الرسول التي قال الله فيها ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد ومنا لا تتبع على ضلالة بل لا يزال في من وقائم بالحق إلى أن تقوم الساعة فلهذا لا يزال في أمتي من يفرق بين الطريق الشرعية والبدعية ويميز ما جاء به الرسول مما قاله غيره فإذا طلب المسلم أن يتبع الرسول أمكنه ذلك لوجود من يعرف هذا من الأمة بخلاف النصارى وأهل بدع فإن النصارى لما كثرت فيهم بدع واشتهرت وقل العلم فيهم صار يتعذر ويتعسر عليهم الفرق بين ما أمر به المسيح وبين ما أمر به غيره بل هذا خلط بهذا فصار بأيديهم كتب فيها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل وهكذا أهل البدع كالذين يجبون اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم من شيخ أو إمام أو غير ذلك تجد عندهم أمورا منقولة عن شيخهم أو إمامهم أو عن علي رضي الله عنه أو غيره وفيه حق وباطل ولا يمكنهم التمييز بين حقها وباطلها وتجدهم يروون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون صدقها من كذبها وهكذا عامة أهل البدع لا يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحق عندهم وإن كان رواية قد اختلقه عن الرسول وإن كان راويه وإن كان راويه قد اختلقه على الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف ذلك دفعوه، بخلاف أهل السنة وعلماء الأمة الذين يقصدون متابعة الرسول والاستنان بسنته والعمل بشريعته وتحقيق ما جاء به من حقائق الإيمان التي أصلها في القلوب وفروعها ونتائجها على الجوارح، التي أصلها في القلوب وفروعها ونتائجها على الجوارح، فإن هؤلاء يميزون بين ما قاله الرسول وقاله غيره وما نقل عن الرسول، فيميزون بين الصدق منه والكذب والصحيح والضعيف، ويعتبرون أحوال سلف الأمة وأئمتها. ثم له فقه وفهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يختصون به عن غيرهم، ولهم أحوال وأعمال امتازوا بها عن غيرهم. فهؤلاء الذين قال الله فيهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب من يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد يحتجون بحكايات عن بعض المتقدمين فيها ما هو كذب على المنقول عنه، مثل حكاية يروون عن الشافعي أنه قال إذا كانت لي إلى الله حاجة ذهبت إلى قبر أبي حنيفة وسألت به أو نحو هذا. والشافعي رضي الله عنه هو ممن حذر الشرك بالقبور ونهى عن البناء عليها، وحذر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة بها، وقد ذكر ذلك أصحابه حتى أبو إسحاق في تهذيبه وغيره. والشافعي رضي الله عنه لم يكن يقصد قبر أحد من الأنبياء والصحابة ليدعوه ويسأل الله به، فكيف خص بذلك أبا حنيفة ولم يكن على عهد الشافعي لما أتى بغداد قبر يزار هذه الزيارة، ولا كان بها مشهد البتة. وكذلك كان بعد موت الشافعي في تمام عمر الإمام أحمد رضي الله عنه لم يكن ببغداد مشهد ظاهر ولا قبر يزار للدعاء به ولا للدعاء عنده، ولا قبر معروف ولا موسى بن جعفر ولا غيرهما، بل هذه كلها حدثت بعد ذلك لا سيما لما تغيرت أحوال الإسلام في 104. والحكاية التي تروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب إن كانت صحيحة عمن نقلت عنه فإنه إنما قال ذلك بعد موت الإمام أحمد لا في حياته، ولو كان من القبور ما هو ترياق مجرب لكانت قبور المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين والأنبياء أولى بذلك من قبر معروف وأمثاله. وكثير من هؤلاء بل أكثرهم ليس اعتمادهم فيما هم عليه من الشرك والبدعة على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل على ما يرونه ويسمونه من الخوارق، وبعضها صدق وبعضها كذب وبعضها يكون خيالا في أنفسهم وبعضها يكون موجودا في الخارج كما كان يحصل للمشركين، منهم من يسمع كلاما وخطابا عند من يشرك به إما الصنم وإما القبر وإما التمثال، ومنهم من يرى صورة إنسان أو غير إنسان، ومنهم من يخبر ببعض الأمور الغائبة، ومنهم من يعطي بعض أغراضه فيؤتى ببعض ما يشتهيه من الصور أو المال أو يقتل بعض من يعاديه، وهذه الأمور هي من الشياطين وهي من جنس السحر والكهانة، فيظن كثير منهم أن هذا باب الكرامات، وكثير منهم يعتقد أن في الإنس قوما صالحين أولياء لله لا يزالون غائبين عن أبصار الخلق يسميهم رجال الغيب هم الجن، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت الإنس تستعين بالجن فازدادت الجن طغيانا وكفرا، وقالوا قد عبدتنا الإنس واحتاجت إلينا. والتعازيم والأقسام التي فيها شرك هي من هذا الباب، لكن من هذه الأمور ما قد عرفت العامة أنه من الجن، ومنها ما قد اشتبه مثل ما يرى عند قبول الأنبياء والصالحين من شفاء مريض أو حصول طعام من الغيب ونحو ذلك، فيظن أنه معجزة وكرامة فيظن أنه معجزة وكرامة أنه معجزة أو كرامة لأجل عكوفه ودعائه لصاحب القبر. فيقال بهذا معجزات الأنبياء مختصة بهم وبمن اتبعهم من المؤمنين، لا يجوز أن يكون لمن كفر بهم من المعجزات مثل ما لهم، فإن معجزاتهم هي آيات نبوتهم وبرهان رسالتهم، والدليل يجب أن يكون مختصا بالمدلول عليه. فلو كان لمن كذبهم مثل ما لهم لم يكن ذلك دليلا، ولهذا طلب أعداءهم أن يعارضوهم فيأتوا مثل ما أتوا به، كما فعلت السحرة بموسى، وكما قصد بعض الناس أن يعارض القرآن ولو أتوا بمثل ما أتت به الأنبياء لانتصروا. فلو أن السحرة أتوا بمثل ما أتى به موسى لم يكن موسى قد جاء بآية، بل من تمام آيات الأنبياء أن المكذبين لهم لا يقدرون على مثلها. ولهذا لما ظهر للسحرة أن ما أتى به موسى لا يمكنهم أن يأتوا بمثله وليس من جنس السحر آمنوا به، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولهذا تحدى الرسول المكذبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حدهم بمثله ثم بعشر سور ثم بسورة، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد وسط الكلام على هذا في مواضع، فإن الكلام في المعجزات وخصائصها والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم، وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليطا ليس هذا موضعه. والمقصود من هنا أن ما كان من المعجزات والكرامات يكون مختصا بالأنبياء وأتباعهم المؤمنين، ولهذا لم يكن ما يأتي به الساحر وكاهن من المعجزات والكرامات فإن هذا يكون للكفار، وما يوجد للمشركين بالقبور وغيرها هو من هذا النوع المشترك. فالكفار من المشركين والنصارى يستغيثون بشيوخهم الموتى والغائبين، ويرون من أتاهم في الهواء راكبا أو غير راكب، وقال إنه المشتغات به إما جرجس وإما غيره، حتى قال لبعض علماء النصارى فهذا جرجس استغيث به جماعة في وقت واحد وكل منهم يراه، فقال ذلك ملك يأتي في صورته. فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يستغيث بشيخه ويرى من جاء راكبا أو طائرا في الهواء أو غير ذلك فيظن هذا شيخه، وقد يأتي في صورته إن كان يعرف صورة شيخه فيظن هذا شيخه. وهذا قد وقع لخلق كثير، ووقع لغير واحد من أصحابنا معي، لكن لما حكوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه، وإنما كان شيطان تصور في صورتي ليضلهم. فسألوني لما لا يكون ملكا، قلت لأن الملائكة لا تجيب الشياطين لا تجيب المشركين، وأنت اشتغلت بي فأشركت. والشيوخ الذين لا علم لهم منهم من يخيل له الشيطان صوت المستغيث به ويجيبه، فيخيل الشيطان المستغيث صوت الشيخ ويوهم كل منهما أنه سمع صوت الآخر. والمؤمن إذا نادى غيره وهو في مكان بعيد لمصلحة، كما قال عمر يا سارية الجبل، قال عمر فإن لله جندا تبلغهم صوتي، فلله جند من أنصار المؤمنين تبلغهم صوت المؤمنين. وكذلك كان عمر قد أرسل جيشا فجاءه البشير بفتح وشاء الخبر في الناس، فسألهم عمر من أين لكم هذا، فقالوا رأينا راكبا أخبر بذلك، فقال هذا أبو الهيثم من الجن بريد المؤمنين وسيأتي بريد الإنس، فأتاهم بريد الإنس بعد أيام. فهؤلاء الجن كانوا مؤمنين مجاهدين في سبيل الله، والجن كالإنس فيهم المسلم والكافر والكتابي والمشرك، كما قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فمن عانى منهم مشركا أو عانى على الشرك كان كافرا لم يكن مؤمنا، وهم شياطين الجن الذين يضلون الإنس. والشياطين والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقتل الساحر بسحره ولهذا يقتل الساحر بسحره وإنما يقتل ولهذا يقتل الساحر بسحره وإنما يقتل بتوسط الجن. وكذلك أيضا قد يحصل الشفاء بنوع من أفعالهم فيأتون إلى من يدعوه الكفار في صورة أو قبر أو نحو ذلك، فيفعلون ما يحصل به زوال فيفعلون ما يحصل به زوال ذلك المرض، حتى يظن ذلك الضال أنه ببركة مشركه، وهو من إضلال الشياطين. وكما يوجد لدعاة القبور والمشركين والحجاج إليها من هذا النوع، يوجد أكثر منه للنصارى والمشركين. نعلم أن هذا ليس من باب المعجزات والكرامات، ومن المستفيض في بلاد الهند أن الميت يأتي بعد موته فيحدثهم ويرد ودائع ويقضي ديونه ثم يذهب، وهو شيطان جاء في صورته. والشيطان يضل كثيرا من الناس مثل هذا، حتى إنه يقول لقرينه: أنت بعد الموت تغسل نفسك، أو أنت تغيث من يأتي إلى قبرك. فيقول شيخ لأصحابه: لا يغسلني أحد، أنا أغسل نفسي. ويرون بعد الموت أنه قد جاء في صورته وغسل نفسه، فيظنون أنه هو، وإنما هو شيطان جاء في صورته. وكذلك قد يجئون إلى قبره فيجدون دراهم أو غير ذلك فيظنون منه، وإنما هو من الشيطان. وهذا باب واسع قد بسط في مواضع، ومن لم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فما عرف حقيقة الإيمان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأنفع ما للإنسان الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم إن رزقه الله بصيرة وكشف له الحقائق يتبين له ببصائر الإيمان وحقائقه ما يصدق الشريعة الظاهرة، وأن الله هدى الخلق بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد والحق والباطل وطريق الجنة وطريق النار، وبين أولياءه وأعداءه. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عمن أرسل إليهم. وإن لم تنكشف له الحقائق الباطنة كفاه اعتصامه بالشريعة الظاهرة، وحصل له النجاة ونال من السعادة بقدر ما اتبع فيه الرسول. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. والله أعلم. في صفحة 37 وسط أصحاب البر، هي أصحاب البد، الظاهر أنها البد لأن البد هو الصنم في لغة الهند، البد. 137 يرصد أصحاب البر هي أصحاب البد. لا إله إلا الله. صلى الله عليه. البود هو الصنم عند الهند، عند الهنود يسمون الصنم بود. مية وسبعة وثلاثين. وسط الصفحة. وسط الصفحة. البد. نعم. يرسل أصحاب البد. الباء والدال. إن شاء الله. نعم. يقتل. لا يقتل، يعني السحر يقتل حقيقة، وقتل بوسط الشياطين. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس وهذا الكتاب أن يجد الأجر المثوبة شيخنا صاحب فضيلة الشيخ عبد الله نيمان، صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله، وأن يلبسه الصحة والعافية، وأن ينفعنا وإخوان المسلمين بعلمه، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.